إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب اليوم إن شاء الله نأخذ شرع من قبلنا عنوان الأدلة المختلفة فيه، أو الأدلة التي اختلف العلماء فيه. أولا شرع من قبلنا تعريفه هي الأحكام التي شرعها الله للعالم، أو تقول هي الأحكام الفرعية يخرج ذلك أعطاها الحسن. الأحكام في الفروع لا في الأصول التي شرعها الله جل وعلا لمن تبقانا من الأمم، لبني أحكام فرعية. يعني فرعية؟ يعني لا تمس عقيدة، هي الأحكام الفرعية التي شرعها الله جل وعلا لمصالح الأمم قبلنا أو الأمم التي سبقتنا. ده شرع من قبلنا. يعني مثلا الله جل وعلا يأمر اليهود بالصلاة ويشرع لهم كيف يصلون، يتوترون أو يغتسلون أو يتطهرون بالطرف كما سنبين. هذه أحكام شرعية فرعية، يأمرهم بزكاة الأموال أو بصدقة، يأمرهم ألا يأخذوا جبنا غنيما، كل هذه أحكام فرعية. أما العقائد كما بينا كلها واحدة، كما قال نفسنا من الأنبياء إخوة العلاج دينهم واحد وشرائعهم شتى، فهي شرائع شتى. اختلف العلماء في حجية شرع من قبلنا على أقوال ثلاثة. القول الأول هو شرع لنا مطلقا، والقول الثاني ليس بشرع لنا مطلقا، القول الثالث هو التفصيل. القول الأول شرع من قبلنا، يعني ايه شرع من قبلنا؟ واحد عرفوني بدين مثال، يعني ايه شرع من قبلنا؟ يعني ايه شرع من قبلنا؟ الأحكام الفرعية التي أنزلها الله على العباد قبلنا، على الأمم السابقة. نقول شرع من قبلنا قول، شرع لنا مطلقا، ده القول الأول. لهم أدلة من الأثر ومن النظر، أما أدلتهم من الأثر فقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فده دليل واضح ناصح أن الله تعالى أمر النبي أن يقتدي بمن؟ بموسى، ويقتدي بمن؟ إبراهيم، ويقتدي بمن؟ بعيسى. أولئك الذين هدى الله، على ما تكلم الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. الدليل الثاني قول الله تعالى: والسن بالسن والعين بالعين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. فجاء آية ابن النضر كانت الربيع أخت الأنس كفر سن جارية فطلب القصاص. يعني إيش القصاص؟ تاخد بالك تعرف أفضل كام من الضربة من التعيين. إيه القصاص؟ نعم، كفر السن بالسن، لأن الله جعل السن بالسن. فقال يا أنس، قال يا رسول الله سن الربيع تكسر؟ فقال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. يعني إيه كتاب الله القصاص؟ يعني السن بالسن. فلما قال يا أنس كتاب الله القصاص دل ذلك على أنه أخذ بشرع من قبلنا وهو: وكتبنا عليهم فيها في إيش؟ التوراة. وكتبنا عليهم فيها أن نفس النفس إلى أن ضرب السن بالسن. فقال أخذنا كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن، راجعا إلى هذه الآية التي هي تبين لنا حكم السن في التوراة. الثالث قال: من سلم شرع لكم هذه ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر الآيات. نوح شرع لكم هذه ما وصى به نوح إلى آخر الآيات. الرابع أن المسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. طيب هذه الآية نفس من؟ موسى عليه السلام قال: وأقم الصلاة لذكري. إذا فأقم صلاة الذكر نزلت في موسى ونسلم عمل به، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. ثم قرأ: وأقم الصلاة لذكري. طبعا من النظر أن كل رسول جاء من الله تعالى جاء بشرائع حقا، فان كان فيه الحق فلا بد ان يتبع كل نبي هذا الحق. القول الثاني قول من قال ليس شرعا لنا باطلاق، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لكل منكم من مين؟ من الامم. السبب لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. طب يبقى قسم اليهود لهم شرعة ومنهاجا، النصارى شرعة ومنهاجا، الذين كانوا في عهد هود شرعة ومنهاجا، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. وهذا دليل يعني من اقوى دليل لنا النظر، ومن النظر ما طلب الغزالي فيما معناه يعني انه قال اننا لو قلنا بان شرع ما قلنا شرع لنا فاننا لا نحكم بان شريعة محمد ناسخة، وبالاتفاق ان شريعة محمد جاءت ناسخة كل الشرائع السابقة. والثاني انه قال لو قلنا بان شرع ما قلنا حجة وجب على طائفة من الامة ان يتعلموا شرع ما قلنا، لان دي هيبقى فرض كفاية المواريث كفاية من ابواب العلم، فرض كفاية لابد حد يتعلم شرائع من قبلنا حتى يعلمنا بها فنعمل بها لو كان شرع من قبلنا حجة. وايضا قال وده من الادله القويه ان لو كان شرع من قبلنا حجة ما انتظر النبي الواحد ماذا يفعل، يعني لو جاءت مسألة نزلت نازلة ماذا يفعل السلام؟ الغزالي يقول لو كان شرع من قبلنا شرع لنا ما انتظر النبي الواحد، طيب ماذا يفعل؟ يبحث عن شرع من قبلنا ويأخذ به ويعمل به، وهذا دليل قوي. أما القول الثالث وهو التفصيل وهو الراجح الصحيح، وإن كانت القولة مع القول الثاني يعني الراجح الصحيح التفصيل، وهو أن شرع من قبلنا أنواع، شرع جاء الشرع من عندنا بمواقفة وإقرار، وهذا بالاتفاق شرع لنا. مثال ذلك قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا جاء شرعنا يقر. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وأيضا قول الإنسان بالعمل العمد قوت من قتل له مريض وابطال الظالم، يعني إما أن يقتل وإما أن يقتل، لكن هذه زيادة على الحكم، الابتداء هذا زيادة على حكم من قبلنا، لكن هو جاء تقريرا لحكم من قبلنا أننا نقتل من قتل، نكسر من كسر، نشج من شج، وزيادة على هذا تخفيف هذه الجملة من هذه الجملة مفهومة، ففيها حكم زيادة وهو ممكن أن ننحى نقص لكن ناخذ الدية، فدي زيادة على الحكم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فهو بخير أنه رهين. أيضا من الأدلة التي جاء الشرع ففي وفاتها وأقم الصلاة لذكري، فلا أيضا شرعنا يطر ذلك، إذا أيضا في أقم الصلاة لذكر. وبالنسبة للسن جاء شرعنا يقره وهو نعم لما قرر كتاب الله القصاص يعني السن للسن، جاء شرعنا يقر السن للسن، ما هو؟ ما الدليل من شرعنا يقر هذه المسألة؟ أحسنت كتاب الله خير، لكن ليس هذا هو الدليل، الدليل مرتب من كتاب الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أكملوا. إذا كثر السن الاعتداء إيش أفعل؟ أكثر السن، وهذه من شرعنا، فجاء الدليل من شرعنا يقر هذا الحكم الذي في التوراة، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من السن بالسن. وأيضا لما أدخل زينب طعاما قطيا شهيا للنساء الطعام وكان شهيا للنساء الناس، غارت عائشة فضرت الإناث فكسرت، فقال سلم غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال إناث بإناث وطعام بطعام، فبين ذلك أنها بالمثلية بالمثلية، فدي معناها السن السن، فجاء شرعنا يضر ذلك. أما القسم الثاني شرع جاء من شرعنا ما ينسخه، فهذا بالاتفاق أنه ليس شرعا لنا. مثال ذلك السجود للمعظم تكريما لا عبادة، عشان تعرفوا الفرق، السجود للمعظم تكريما لا عبادة. فيعقوب لما رأى أخاه الكبير ماذا فعل؟ سجد له ايش؟ تكريما، سجد له تكريما لا عبادة. تسجيل الملك ايضا كان اعتبار امر الله للعالم، فسجد له تكريما. فلما ذهب معاذ فراى عند قيصر او قيصر يسجدون تكريما لمعظمهم، دخل نعم تكريما وتعظيما لهذا الملك، هو حسب معاذ فجاء فلما دخل سلم سجد له تكريما وتعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد، الحديث فيه هذا من صحيح لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، فهذا ناسخ لما ورد عن شرع من قبلنا أن يعقوب لم يسجد السجدة الأخيرة تكريما، قلنا هذا منسوخ لأننا نهى عنه، وقال لا تفعل كأنه قال لا تفعل، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. أيضا استقبال الطفل، جاء شرعنا فأقر استقبال المرض، ثم جاء من شرعنا ما ينسخ استقبال المرض فنسخه، فهذا أيضا ليس شرعا لنا. هم يستقبلون بنت المرض لكننا نستقبل الكعبة بنت الله، لما جاء شرعنا لذلك. أيضا الطهارة، كان في شرعهم في الطهارة إزالة النجاسة، أنهم إذا وقعت في الحديث النجاسة إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم كيف يطهرها؟ ليس الماء بالمقاليد يقص هذا المكان. فانظروا شوف رحمة ربنا للعالم بنا، رحمة الله هذه الأمة المظلومة حتى يكون فيه إزاف مال أو مشقة على الناس. يعني انظر لما يكون رجل من اليهود يبتدي ثيابه ويقع عليه نجاسة، ماذا سيفعل؟ سيطلق ثلاث ثوب كله، لما؟ لأنه سيقص بالمقاليد فيطلق. أما في شرعنا فقال الطهارة تكون بالماء، فهذا ناسخ لشرع من قبلنا، وهذه أيضا بالاعتبار الغلام كانت في شرع من قبلنا لا يأخذونها، كما ورد في الحديث الصحيح أنه يعني بعض من بني إسرائيل جاء أخذ الغنيمة ووضعها، كانت في عادتهم أو جرى في شرعهم أن نارا تنزل من السماء تأكل هذه الغنيمة، تتقبل منهم هذا فتأكل الغنيمة مقدورة لله جل وعلا، فوضعوا الغنيمة وينتظرون النار تنزل ما تنتظر. الرسول قال فيكم ايش؟ سبب، فيكم سبب أو فيكم الخلود. فأخذ يأخذ بيد كل أحد، رسخت يد السبب بيده، فعرف أنه سرق شيئا من الباب فأخذه فوضعه في الغنيمة فنزلت النار. هذا شرع من قبلنا، ففي الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يغنمون كثيرا، فهل كانوا يفعلون كما فعل من شرع من قبلنا؟ هل كانوا يضعون الغنيمة فتنزل النار النار تأكلها؟ لا، نسخت هذه الشريعة، ولذلك قال السبب وأحلت هي الغنائم، في دليل آخر غير هذا تدل على حل الغنائم وخصب النبي، هذه لا يحسن الحديث. وجعل رزقي تحت ظلي، يعني ايش؟ يعني الغنيمة ازاي؟ جعل رزقي تحت ظلي رمح، الأمر المقصود هذا ناسخ لما قبلنا. يبقى القسم الثالث، والقسم الثالث هو المسكوت عنه، والمسكوت عنه الصحيح الراجح أنه ليس شرعا، الراجح أنه ليس شرعا. طبعا كلما تدرجنا احنا نازلين الان، فقوة الحجية او قوة الدلالة احنا نازلين بتقل ام تزيد؟ تقل. يعني لو احد احتج علي بشرع من قبلنا وانا احتجيت عليه بسنة ايهما اقوى؟ السنة. فاحنا نازلين تدريجا من الاعلى الى الان. الثاني قول الصحابي، ايضا هذه من الادلة المختلف فيها، اذا ردنا الرد على المخالف انا ردت ظلما، اما الذين قالوا الحجة مطلقا قلنا لهم لا تقولوا ذلك، الله لا يقول لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، والذين قالوا ليس بحجة مطلقا قلنا لا، هناك شرائع جاء الشرع فإيه؟ فهو اعتبر فهذا باتفاق شرع لنا مفهوم ده رد على الرسول. الثاني قول الصحابي أو مذهب الصحابي، الصحابي من هو الصحابي؟ أنا سأعرف الصحابي كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، ومات على الإيمان وأسلم أسلم به، ما هو آمن به طبعا، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ومات على الإسلام. والثاني ده قول الصحابي، اختلف العلماء في قول الصحابي حجة ماذا؟ خمس، أنا أقول كل من لقي النبي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ومات على الإيمان، كل من لقي النبي ليخرج بذلك الأعمى، وأنا لو قلت كل من رأى الإسلام مذموم مذموم مش صحابي، لكن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. طيب الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا ما يقولون أنا؟ نعم، المثال في التفصيل، أنا أقول رجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقاه، لكن ممكن يكون رآه، فلو رآه يكون صحابي ولا مش صحابي. الصحيح تقول لو رأى ان الانسان حتى لو لم يروي عنه فهو صحابي، لانه لم يلقى النبي. طب هل يجتمعان؟ واحد لم يلقى النبي وراه يجتمع. مر من سلم وهو في بيته مثلا كان مع السريه فراح فقال هو رسول الله، فراح فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فزاح وانزح. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تدانيها شيء. ولذلك العلماء قالوا انتم تتغنون بعمر بن عبد العزيز وتقدمونه على معاويه، وليله واحده راى فيها معاويه النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين. فالرؤيه ليس بها شيء، فلازم تفصلوا بطول ده من الدقيق ان تقول له راى فهو صحابي، فان لم يره فهو مخطئ لانه اعذر ولم يره. اللقب مجالس وتحدث علمني يا رسول الله الشرائع. كما دخل العربي فقال يا رسول الله الله عذبك الحق، قال الله عذبك، قال اني سائلك مشدد عليك، ثم سرد الاسئله. فهذه تبرر مفهوم اذا الصحابي كل ما لقى ابن سلم وامن بهم ثم مات على الايمان. قول الصحابي يعني في مساله عز فيها الكتاب وعز فيها السنه، يعني لم نجد دليلا من الكتاب ولا من السنه، لكن وجدنا كلاما لابن عمر لابن مسعود لعبد الله بن عمرو بن العاص، وجدنا كلاما لصحابي. فهل هو حجه يلزمنا العمل به ام لا؟ اختلف العلماء بذلك على اقوال الثلاث. القول الاول حجه مطلقه، والقول الثاني ليس بحجه مطلقه، وده قول الجمهور. اما القول الاول قول بعض الحنابلة وبعض الشافعيه وهو ترجيح ابن القيم. القول الثالث التفصيل. القول الاول قالوا هو تدريب مطلق، حجه مطلقه. قالوا حجه لان الصحابي من الاثر والنظر، اما من الاثر فان الله عدل الصحابه قال والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، نزلت عدالتهم من السماء. والنسلم يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والنسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق من ذواتر ذهبا لم يبلغ إيه؟ مد أحدهم ولا نصيب. فهذه تدل على أداء الصحابة. والثاني من النظر أنهم أعلم الناس باللغة التي نزل بها القرآن ونزل بها السنة، سليمة في اللغة، كانوا أفصح العرب، فلذلك هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قد ما يخطئون، يخطئون نعم غير معصومين لكن قد ما يخطئون. طيب القول الثاني قالوا ليس بحجة مطلقة، قالوا أدلكم من النظر. قالوا الحجة في كتاب الله وسنة النبي، الله أتمنى بما في كتابه وأتمنى بما في سنته. قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال ما كان المؤمن ولا مؤمنا إلا قال الله ورسوله أمرا، وقال فإن جاءتكم شيء فردوه إلى الله والرسول. فكانت الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة أحد مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو قلتم بالحجة في قول الصحابي فأنتم الآن ألزمتمونا بغير معصوم، ونحن لا نلزم إلا بقدر المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ فإن الله يقره على الخطأ، لكن الصحابي لو اجتهد وأخطأ فمن أين لنا أن نعرف؟ فليس بحجة مطلقة. القول الثالث هو التفصيل وهو الرأي الصحيح، وهو أن أقوال الصحابة تنقسم أيضا إلى أقسام. قالوا للصحابي من الغيب في مكان، أو هو قول الصحابي لا محل للإشهاد فيه. مثال ذلك أن يأتي ابن مسعود ويقول ما بين كل سماء وسماء 500 عام، ما بين السماء والأرض 500 عام، وبين السماء الأولى الثانية 500 عام، إلى أن قال ما بين سماء السابعة وبين العرش 500 عام، والله فوق العرش، وكذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. من أين عرف ابن مسعود؟ جاء البراق الإجابة، جاء البراق فأخذ ابن مسعود، وكان عنده ولد أو ما يقدر به، فكان يقدر هذه المقادير ويقول هذه تأخذ سنة تأخذ ثلاثة تأخذ ثلاثة إلى 500 عام، صح؟ إجابة خطيرة، أنا متعدي أنا كذا أستغفر الله، الإجابة خطيرة. الصحيح أن ابن مسعود أتى بأمر غيبي لا نعرف من أين أتى به، من أين أتى به؟ الاحتمال الأكبر في الأمر الغيب ده جاءوا من الأنبياء نفسه، صح؟ لا، من عند الرسول. طبعا اختلف المحدثون في ذلك فقالوا لا يكون حكم مرفوع، يعني ليس بحجة، وبعضهم الضرر ويأخذ حكم المرفوع بضرر حجة. والصحيح الراجح أنه يأخذ حكم المرفوع بضوابط أو بقيود أو بشروط، إن كانت تفضيليات فيقبل، إن كان هذا الصحابي أولا لا يأخذ من أهل الكتاب، مثل من؟ عبد الله بن عمرو العاص. ولكن صحيح ما وجدها في التوراة صحيح أهل الكتاب، ويقول عبد الله بن عمرو العاص إذا قال قال رسول الله في الغيبيات قد منه، لكن لو قال حتى في الغيبيات لا نأخذ منه ولا نقول له مرفوع، لما؟ لأنه يحتمل أن يكون أمر في الآن كتاب وقصد في الرواية الحيرة. وأيضا ابن عباس بعض العلماء حفظ وضعه في هذه الدائرة أيضا، قال لا يؤخذ منه حتى في الغيبيات لأنه كان يأخذ عن بني إسرائيل. إذا القول الأول إن كان قول الصحابي من الغيبيات وكان لا يأخذ من بني إسرائيل فهو حجة لأنه في حكم المرفوع، لكن لو عرض مرفوعا قيل فيه بالنص قال رسول الله أيهما نقدم؟ الذي قال فيه قال لأن هذا صحيح صريح، أما الآخر محتمل حتى وإن كان الاحتمال الأكبر أنه يكون مرفوع لكنه محتمل فيكون رفع في ذلك. القول الثاني قول للصحابي قاله وثق جميع الصحابة فأقروا على قول الصحابي. مثال ذلك مثلا في عصر عمر أن عمر بن الخطاب أمضى الطرائق الثلاثة بأنه واحدة صح؟ صح بخير؟ لا، عمر بن الخطاب أمضى الثلاثة ثلاثة أي يقول القرن فيسقطون كماذا نقول في هذا؟ يعني الصحابي يصعد على المنبر ويقول القوم أن يقول إن احنا أصلا جد شارك الخامس 80 مش 40 فيسكت الصحابة على ذلك، فأنت حجة ولا غير حجة؟ غير حجة؟ سيب المثل، أنا ما أقول لك مثل فقط الظن، أقول الصحابي قال فقال قولا فسكتوا عليه، فيكون حجة ولا مش حجة؟ فأنت أصير علمي. نعم. أصله طيب، أحسنت لكن أصله، أحسنت والإيمان بينا هذا فرع عن أصل، والأصل هو الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي نحن أردناه كلنا أن الإجماع السكوتي حجة ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه، بعضهم قال الحجة بعضهم قال إلى أن قال الصحابي لو قاله على الملأ وسكت الملأ فهو فيه خلاف يرجع لخلاف الإجماع السكوتي والصحيح أنه ليس بحجة ملزمة، يرجع الإجماع السكوتي. ماشي؟ الثالث أجمعوا وقالوا قال نعم هذا قول هو صحيح. القسم الثالث والثاني والعيش هون الثالث قول الصحابي ولم يجمع الأمة قول الصحابي خلافه صحابيها فلا حجة الواحد على الأرض، لكن علماء الأصول قالوا لا يجوز أن نستحدث قول، لا يجوز، يبقى المسألة على القولين دول فقط لا يستحدث. القول الرابع أن نقول ننظر في الصحابة إن كان القول لأبي بكر أو لعمر فهو حجة وسن بذاتها مستقلا أبوه، لقول ابن سلم اقتدوا بالذي بعدي أبي بكر وعمر، فقول لعمر حجة وقول أبي بكر حجة، خاصة أنه يكون الصحابة محدش خالفه فيه أحد فيه، فعند المدرسة الإجماع السكوتي ويقول اقتدوا بالذي بعدي أبي بكر وعمر، أو يقول لعثمان وعلي لقول ابن سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، فهذا أين الحجة؟ إذا الحجة القوية بأقوال الصحابة كان قولا لأبي بكر أو لعمر أو لأحد من الخلفاء الراشدين، إن قلنا بقول غير هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين تضعف الحجة به، تضعف الحجة به، وإن رجح ابن القيم أنه حجة لأنهم أعلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفصيل هذا التفصيل يريح طالب العلم فإذا وجد قولا لأبي بكر أو لعمر ذهب عن حجة ملزمة، وإذا وجد ابن الخلفاء الراشدين فهو حجة ملزمة، أما لغيرهم فالكلام فيه انتهى.